फिर पर قد تكون يا عثمان الوصية غير كافية، لأنه بين ما يكشف الوصية بيكون ناحية اللي بده ينوح. خلص لو يلا.